قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي توفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت القوم وكنا لحكمهم شاهدين. سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى وكنا بكل شيء عالمين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشا إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية إلينا راجعون

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إلههم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى سكارى وما هم بسكارى يوم ترونك تلهد كل مرضعة وما وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما صدق الله.